والشمس ردت له من بعد ما غربت، والسحب لما رأت من ويشها ارتكبت، والوحش ناداه والأشجار قد ذهبت، له تخط الصرى لما له طلبت، كأنما صنعت سطرا لما كتبت، فروعها من بديع الخط باللقم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المحبوب محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الأخوة الموحد لله رب العالمين، مع اللقاء السابع وختام سلسلتنا المباركة في شهادة الكائنات لسيد المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم، بعد شهادة رب الأرض والسماوات، شهادة المخلوقات بعد شهادة رب الأرض والسماوات أن محمدا سيد الكائنات عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعيش اليوم مع شهادة الشجر والحجر والدواب، شهادة النباتات، شهادة الحيوانات، شهادة الجمادات، أن محمدا حبيب رب الأرض والسماوات. فأعني أذن قلبك وأعلن التوحيد لمن قال أنا الله. بداية شهادة فجاءت تخط الأرض خطا. من شجرة. يعني شجرة كاملة اتقلعت بالارض ويطحى من الارض. ها? وجات للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد له بالنبوة والرسالة. شهادة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا دعا اعرابيا بالاسلام. فقال يا محمد هل لك من شاهد على ما تقول? فماذا قال له رسول الله? في نسمة موجودة بعيد. فقال النبي هل دعوت لك هذا العزق من هذه الشجرة? العزق الصباح بتاع البلح. العزق الصباح. يعني العزق من النخل يساوي العنقود من العنب. يبقى ايه? صباح. لو دعوت لك هذا العزق فلد. اتشهد? قال ادعو. اهداه له كده خليه يجيبه. فدعاه النبي. فاذا به ينخلع من شجرته وياتي رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ويشهد بين يدي رسول الله كذلك. ثم يشير النبي اليه فيعود الى مكانه. صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم. نعم. حديث سيدنا جابر عليه رضوان الله لما خرج النبي وهو في صخرة من أسفاره مع رسول الله واحتاج النبي أن يقضي حاجته والوادي مليء بالناس مش لاقي حتة فاضية يروح يتدرى فيها ويرد حقه صلى الله عليه وسلم يقول جابر فإذا بشجرات أو بنخلات كم نخلة متفرقين كده فأشار النبي إليها فاجتمعت جميعا فأشار هكذا يعني يخشوا في بعض فالتأمت جميعا يعني دي النخلة دي والنخلة دي والنخلة دي والنخلة دي وأما سنين في بعض كده فالتأمت جميعا فتصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم أشار النبي إلى بعض الأحجار شوية حجارة كده ها أشار النبي فأتت إلى عند النخل وأحاطت عمل وصول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى النبي حاجته وخرج النبي الى الناس ثم اشار هكذا وهكذا فاذا بكل نخلة تعود الى مكانها واذا بكل حجر يعود الى مكانه. هكذا كان. سيدة عائشة تقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع كده الرواية بشام بقى ثلاث كلمات شاملين. لما استقبلني جبريل بالرسالة لما جبريل جه للنبي وقال له اقرا ايه اللي حصل؟ لما استقبلني جبريل بالرسالة ما مررت على شجر ولا حجر الا قال اشهد انك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشجار واحجار وكائنات كل ما مر عليه النبي شهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا? كفاية بتاع الشجر. تعالى نبي بس بعد ما تصلي على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشجار نباتات ننتقل إلى ما بعد ذلك إلى شهادة الحيوانات بنبوة سيد الكائنة محمد صلى الله عليه وسلم. قصة الدب قلنا قبل ذلك الذي كان سببا في إسلامه راعي الغنم أذكر بها رجل يرعى الغنم في المدينة هذا عند الهجرة فعدى ذئب على الغنم ذئب عدى على الغنم فخطف واحدة فلحق الراعي الذئب من وراه واستخلص منه الشاة فأقعى الذئب بعض الروايات عجيب جدا، ذهب يتكلم وحي. قالوا أنبطر الله الذي أنبطر كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الراعي وقف سبحان الله، ذئب يتكلم وعجبا لذئب يتكلم، فقال الذئب والله إن أمرك الأعجب، أنت الأمرك عجيب، أتنشغل بالغنم وتترك نبيا بين الحرتين يدعو الناس الى قول لا اله الا الله؟ اذا الذئب دعا الى الله ولم يدعو الى الله، دعا دعا. قال الاعرابي ومن للورم حتى اعود؟ قال انا لها حتى تعود. وقف العهد، ها ادى الوعد ووفى الوعد. الذئب الذي يضرب به المثل في المكر والخداع، ها الذئب الخبيث يعد ويفي بوعده، ها والمسلم الموحد يفي والله اعلم بحاله. صلى على سيدنا صلى الله عليه وسلم. ينطلق الاعرابي الى مكان رسول الله الذي دله عليه مين؟ مين اللي قال له؟ الدين. يروح يجد النبي والناس والنبي بيدعو، فيأتيه أشهد أنك لرسول الله. قال ومن الذي دلك على ذلك؟ وغير من هناك أنه أشهد أنك لرسول الله. قال النبي ومن الذي دلك على ذلك؟ قال بينما كنت أرعى الغنم في مكان كذا إذا بذئب يأتي ويفعل كذا وكذا ويقول كذا وكذا، فقال النبي والله لقد صدق. ومن صدق؟ ها الدين. والله لقد صدق لقد صدق، حدث الناس بما حدث. احكيلهم بقى اللي الذئب عمله معاك، ها اي شهادة الذئب ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. تقول الثانية بس بعد ما توحد وتصلي، صلي على سيدنا عشان ربنا يصلي عليك 10 مرات، صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اسمع يا سيدي، سيدنا النبي كان له مولى يسمى سفينة. مولى يعني خادم، واحد من الناس اللي أطعم السائل خدمة في الفصل. أرسله النبي إلى سيدنا معاذ بن يابد بن جبل في اليمن، فركب سفينة سفر في البحر، ركب سفينة، فتحطمت السفينة اتكسرت. فنزل إلى جزيرة، يقول فنزلت إلى جزيرة، الجزيرة دي أرض وسط المية، يقول فإذا بي أبحث عن الطريق، واقف راجل غريب تايه مش عارف هيروح فين، بيقول فإذا بي أنظر فإذا بأسد يقبل علي، فلما قدم علي قلت أنا سفينة مولى محمد رسول الله. بيقول له انت متخيل كما تبقى في الصحراء وتلاقي اسد جاي لك؟ ها؟ لو قلت له انا معايا كلب من فلان باشا، من فلان باشا، من الرئيس، من الملك، من مين، من مين، من مين، من مين، هياكلك. ها؟ انما ده قال له انا الخدام بتاع سيدنا النبي محمد. ها؟ انا سفينة مولى رسول الله. اوعى تقول الاسد سام. لا والله ما سام. الله عمل ايه؟ ها؟ بيقول فإذا بالأسد يضربني بكتفي هكذا وهكذا وهكذا، وأنا أمشي إلى جانبه حتى دلني على الطريق. مش قال له أنا خدام النبي قال له طب خلاص كل حالك؟ لا، اشتغل هو كمان خدام لمين؟ لخدام النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ يقول سيدنا سفينة، يقول فإذا بالأسد يهمزني بكتفي هكذا حتى يعني اصطحب، خدوا زي الوقت واحد في دراعه كده ما ينجيش، صلى الله على سيدنا النبي. بقول فإذا بيه يهمزني بكتفي هكذا في جنب وانا اسير معه حتى اطمني على الطريق. من الذي عرف الاسد برسول الله؟ ومن الذي عرف الذئب برسول الله؟ ومن الذي عرف الشجر برسول الله؟ ومن الذي عرف الحجر برسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. موقف الثالث في شهادة الحيوانات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقي النبي أعرابيا. جماعة الأعراب في ناس بتفهم الأعراب يعني العرب، لا لا، الأعراب حاجة والعرب دول حاجة. لقي النبي أعرابيا في سفرة من أسفاره، مرة مسافر، ومع الأعرابي ضبط. الضبط زي الشحنية كده بالظبط، بس التاني بيبقى أتخن بقى حاجة يعني عايش في الصحراء، فبيبقى يعني إيه مفروض شوية كده، يعني زي الفار زي النمس. ها صار سيدنا رسول الله إنما هو راجل كده طويل كده بنفس ربط رسم السحلية كده. فالأعرابي صايد الضبط صاحي جايبه ماسكه ماشي، فالنبي نادى عليه: يا أعرابي ألا أدلك على خير؟ قال: ما هو؟ قال: انا رسول الله. قال له الرجل، رد على النبي عليه، قال له: واللات والعزى يا محمد لا اؤمن بك حتى يؤمن هذا الضبط. انا مش هؤمن، مش يعني لن اؤمن لك حتى يؤمن بك هذا الضبط. لو الضبط ده نطق قدامي وقال ان انت رسول الله، يبقى انا هصدق ان انت رسول الله. وألقى أمام الضب كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يا ضب من أنا؟ أنا مين؟ قال الضب، اسمع كده العبارة العجيبة دي، ها؟ قال الضب: السلام عليك يا خير من وافى القيامة. ها؟ ده الضب عارف اللي فيه. في قيامة وفي حساب اهو، ها؟ ها ها، سبحان الله سبحان الله. نعم نعم يا سيدي. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زودت، وإذا سئلت بأي ذنب قتلت. سبحان الله، تحشر الوحوش. ايوه، كل الحيوانات تحشر، كلها تحشر. ويقتص الله لها من بعضها، ثم تفنى ويحاسب الانس والجن ويدخلون الايه؟ الجنة والنار. سبحان الله. يا ضب من انا؟ قال: السلام عليك يا زين من وافى القيامة. قال النبي: يا ضب بمن تؤمن؟ انت مؤمن بمين؟ قال: اؤمن بمن في السماء عرشه، وفي الارض سلطانه، وفي البحر سبيله. سبحان الله، ده بيخطب. هتوحد؟ بيخطب وحطان. الضب يقول: اؤمن؟ اؤمن بايه؟ بمن؟ بمن في السماء عرشه، وفي الارض سلطانه، وفي البحر سبيله. ها؟ هو مين اللي صفاته؟ من الذي في السماء عرشه؟ من الذي في الارض سلطانه؟ من الذي في البحر سبيله؟ من الذي هذا الخلق خلقه؟ من الذي هذا الملك ملكه؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. الملك القدوس السلام وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم نعم نعم نعم. شهادة أخرى طبعا آمن العربي وشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. مر النبي ومعه جمع من أصحابه على حائط، حائط يعني بنين، وبيسموها حائط لأن دايما الشجر بيعملوا له كده، بنقول عليه احنا كده بالبلدي شبك، مش كده يقول لك الشبك أو السور يعني، ها؟ بالسلك كده وبالغاب وبالجريد وكده علشان الهواء الشديد ما يوقعش للزهر، فعشان كده بيسمى حائط. فلقى النبي بقى في جلبة كده وبيصر، فقال ما هذا؟ قالوا إن حائط فلان من الأنصار فيه جمل ند يا رسول الله، ند يعني جمل هاي محدش تاجر يخش الغير بسببه، ها؟ فدخل رسول الله وأشار إلى الجمل هكذا. اسمع روى الحديث بوليه بيقول فإذا بالجمل يأتي بين يدي النبي ويضع مشفره في الأرض، يعني حط بوزه كده فين؟ في الأرض قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع مشفره في الأرض أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكلمه النبي ماذا؟ فأقبل بفمه على أذن رسول الله، حط بقه على أذن النبي مش عارف حد يسمع، وكلم النبي بلسان فصيح مبين، فهز النبي رأسه وقال يا صاحب هذا الجمل إن الجمل يشكوك إلى الله. جمل بيشكوك إلى الله، إن الجمل يشكوك إلى الله. قال يا رسول الله ومما يشكو؟ قال يشكو قلة المؤونة وكثرة العمل. أكلوا قليل وشكلوا إيه؟ يشكو قلة المؤونة وكثرة العمل. فقال صاحبه يا رسول الله هو حر، خلاص انا ما كنتش عايزه هسيبه هطلبه، ها هو حر خلاص. فلما راى الصحابه ذلك قالوا يا رسول الله اذن لنا. عايزك تصلي؟ لا لا، ده اللي جاي عايز صلاه، صلاه محضره مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه كده صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اذن لنا. الصحابه قالوا النبي اذن لنا ايه؟ نعمل ايه؟ اسمع، وفيهم كبارهم سيدنا ابو بكر سيدنا عمر، يعني راوي الحديث سيدنا عمر عليه رضوان الله. قال الاصحاب لما راوا من فعل الجمل مع رسول الله وان الجمل وضع وجهه في الارض لرسول الله واقبل وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الاصحاب يا رسول الله اذن لنا ان نسجد لك. اذن لنا أن نسجد لك. فماذا قال النبي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا سجود إلا لله. ما ينفعش حد يسجد، ما ينفعش حد يسجد لحد. أما القرآن بيقول على أبو سيدنا يوسف والعيلة وخروا له إيه؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. السجود كان قبل رسول الله محمد هو تحية الملوك، لما يخش على ملك يسجد، فكانت هذه التحية. فأبدلنا الله بتحية الإسلام ألا وهي إيه؟ ها الحواس؟ ها؟ صباح الخير يا اخي، ها؟ لا تحب تسمي ايه؟ بتصلى على سيدنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه انما العافيه والفطره الدافئه والكلام اللي بنسمعه ده ينفع برضه، بس بعد السلام اقول له السلام عليكم ورحمه الله، وبعدين عايز اقول له الله يعافيك العواف يا اخي، كلام المصادر ده مفيش مانع، بس بعد ايه؟ بعد الاصل اللي هو تحيه الاسلام انا وهي السلام عليكم ورحمه الله. صلى على سيدنا النبي. فرد النبي على الاصحاب حينما طلبوا الاذن بالسجود، قال لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. بعض الصحابه تعجب أو تسجد المرأة لزوجها رسول الله ولو سجد أتوفيني حقه؟ يعني المرأة سجدت لجوزها كده في حقه؟ اسمع سيدنا النبي قال له إيه؟ قال والله لو صال لو لو لو سال وجهه قيحا وصديدا لو اشرق الإعدامان بالبلد أهو وقعد الدخول بدمه وصديده دم أحمر مخلوط بالمدة والمواد ها؟ لو سال وجهه أمامها قيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما وفت المرأة زوجها. نعم حديث رسول الله والحديث صحيح صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى قلنا إيه؟ قلنا الذئب وقلنا الأسد وقلنا الجمل وقلنا الضب. كفاية كفاية. ننتقل لما بعد ذلك إلى شهادة الجمادات. الجمادات ها شهدت. نعم والله شهدت لرسول الله. سيدنا عبد الله بن عمر يقول جلسنا مع رسول الله وهو يتناول الطعام فوالله ما أخذ النبي الطعام من القصعة بيده إلا وسبح الطعام بين أصابع رسول الله. كل ما يمد ايده كده ياكل بيده فأصلا ياخذ من الوعاء اللي قدامه بيده كده ها الطعام من شلة النبي أو من القصعة من الحلة أو من الدقية أو من اللحور اللي النبي ها لغاية ما يوصل بق النبي ها يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد بذلك كثير من الصحابة. وقع الدنيا تسبيح الطعام جلس رسول الله يأكل ماشي رمانا وعنبا اسمع اللي جاي كده أتاه به جبريل. يبقى سيدنا جبريل كان جاي النبي جايب له زيارة صلى عليه. سيدنا جبريل جاب النبي رمان وجاب له عنب فوضعه وقال كل يا محمد فما ان وضع الطعام بين يدي النبي الا سبح بين يدي رسول الله. التالتة بقى مش الطعام. اسمع يا سيدي جلسنا مع رسول الله وفينا ابو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من اصحاب النبي فأخذ النبي حفنة من الحصى. النبي قال لإبراهيم جاب شوية حصى من الأرض. فإذا بالحصى يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضعه النبي في يد أبي بكر فسبح في يد أبي بكر. ثم أخذه النبي فوضعه في يد عمر فسبح في يد عمر. ثم وضعه بعد ذلك فما سبح في يد أحد بنيهما. دلوقتي والثانية سيدنا أبو بكر بس. يبقى سبح الحصى في يد النبي وفي يد سيدنا أبو بكر ده بمجمل الروايتين. الرواية الثانية تاخد سيدنا عمر سبح الحصى في يديه من رسول الله ولم يسبح في يد أحد بعد ذلك أو لم يسمع له صحابته تسبيحا بعد ذلك في يد أحد منهم. وأوردنا في بداية الخطبة الحجارة التي التأمت لكي توالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختتم شهادة الجمادات. طبعا في روايات كثيرة كلها في الصحيحين بس قلناها قبل كده عشان كده يعني لا زي حد الجزع ها الجزع اللي كان بيخطب عليه. فمتخيل جايبين له قطمة نخل كده حاطينها له في الجامع بيقف يخطب عليها صلى الله عليه وسلم. فلما الحال اتصلح ها عملوا له منبر في ثلاث درجات. أول جمعة طلع فيها النبي المنبر الجزع عيط حن الجزع لفراق رسول الله. طب مين اللي قال للناس؟ كل من حضر في المسجد يومئذ سمع حنين الجزع. كل الناس سمعت الجزع يحن ويئن ويبكي فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي من فوق المنبر ومسح عليه. هذه الرواية. فسكت يعني ده بيطبطب عليه كده ها فسكت سكت. وفي رواية أنه قال قال له النبي إن شئت دعوت الله لك أن يجعلك نخلة في الجنة شمالها فقال افعل يا رسول الله، فدعا له النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. خلاص، والقصة أصلها في الصحيحة. طيب يا شيخ، إلى ند البابة برضو من شهادة البابات للرسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في دلائل النبوة الإمام البيهقي، دخل على عمه عباس لما العباس دخل في الإسلام. دخل النبي في يوم على عمه، لقى عمه ومرات عمه وولاد عمه، يعني العيلة كلها إيه؟ مجموعة كده. فأتى النبي بملاءة، ملاءة ووضعها عليهم هكذا، أنفرد الملاية الغضب اللي عليه كلهم، وقال: اللهم إني أسألك أن تسترهم في الآخرة كما سترتهم بها في الدنيا. شفت الدعوة اللي معاها النبي؟ يا رب عم وولاد عم أنا سترتهم بالملاية بتاعتهم، ها؟ اللهم استرهم في الآخرة كما سترتهم بهذه الملاءة والملاءة في الدنيا. اسمع بقى سيدنا عبد الله بن عباس اللي بيحكي الحكايه دي، بيقول ايه سيدنا عبد الله بن عباس؟ ها؟ يقول: فإذا بأسكفة، يعني ايه أسكفة؟ العتبة بتاع الباب. فإذا بأسكفة الباب تقول: اللهم آمين، اللهم آمين. أمنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عتبة الباب، ها؟ العتبة أمنت خلف رسول الله: اللهم آمين، اللهم آمين. إخوتي، رسول الله شهد له رب الأرض والسماوات أنه رسول الله، وشهد هو لنفسه أنه رسول الله. سيدنا جابر بن عبد الله بيقول إيه؟ ها؟ يقول: متى عبد الله بن حرام في غزوة أحد، وترك دينا كثيرا، وترك بناته، كان سيد سبع بنات. فجئت رسول الله، قلت: يا رسول الله، مات عبد الله بن حرام وترك عيالا وترك دينا كبيرا، فماذا افعل؟ قال له النبي: اجززت النخل بتاعك، انت لميت شويه التمر اللي فيه؟ قال: لا. قال: اذا اردت ان تجز، اما تيجي تبني، فاعلمني، اخبرني. فجي سيدنا جابر: يا رسول الله، احنا لو ان شاء الله بنبني شويه التمر النهارده. قال: اذهب فجز وحكمه حكمي، ها، وضعه على فراشه، اعمل مفرش وحط عليه، ولا تقربه حتى اتيه، اوعى تكيل وتبيع للناس اللبان. ففعل جابر وذهب رسول الله، اسمع بقى، ثم وضع يده على التمر، حط ايده على التمر كده، وقال: يا جابر، كن واوفي، كين ووفي، يروح على يلا كينهان. فاخذ جابر يكين الناس ويوفي، يكين الناس ويوفي، يكين الناس ويوفي، حتى قضى الله عنه دينا كان قوامه 300,000، ابو ميت مجوز 300,000، متخيل؟ قضى الله عنه ذلك، والطمر بين يدي النبي ما نقص شيئا، والنبي يضحك حتى بدت نواجذه، ويقول في كل مرة: أشهد أني لرسول الله. فشهد رسول الله لذاته بأنه رسول الله. بعد ذلك أوردنا شهادة الأصحاب للنبي، وأوردنا شهادة الأعداء للنبي، وأوردنا شهادة الجن للنبي في اللقاء السابق، وأوردنا اليوم شهادة النباتات، وشهادة الجمادات، وشهادة الحيوانات لسيد الخلق محمد. الكل شهد في الأرض وفي السماوات أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه. فهنيئا لك، هنيئا لك أنك من أمة من صلى الله عليه وسلم، أنك من أمة محمد. هنيئا لنا أننا من أمة حبيب الله محمد. نعم، نعم. ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأخمصي أطل الثريا دخولي تحت قولك: يا عبادي لي نبيا صلى الله عليه وسلم. قمة الفخر أنك من أمة محمد، ولكن الفخر كل الفخر بأن تتبع سنة الحبيب محمد وأن تعيش على نهج الحبيب محمد، أن تكون لله عابدا وأن تكون عن دين الله مدافعا ومجاهدا وأن تكون حسن الخلق والعشرة والمعاملة لخلق الله. هكذا يجب عليك، لأنه هكذا كان رسول الله محمد، كان أعبد الناس لربه وكان أحسن الناس عشرة وخلقا صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفته أمنا عائشة، كان قرآنا يمشي بين الناس. فهل لك أن تكون كرسول الله قرآنا يمشي بين الناس؟ أسأل الله أن يرزقنا حسن الاتباع وحسن العمل وحسن الاقتداء، وأن يحيينا على ملته، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استغفر الله فضلكم وأسأله فضلكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة، هكذا على مدى 7 أسابيع كنا نعيش مع الرائحة العطرة مع أزكى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة فليلزم طريق محمد بن عبد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نخلف طريقه وألا نبتعد عن منهجه، وأن نكون حماة لدينه وسنته، وأن نكون ممن يشرفهم الله بالدفاع عن بيته ثاني طول القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله المسجد الأقصى. اللهم اجعل تدمير اليهود تدميرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم انك تعلم انهم يسعون لتهويد مدينة القدس، اللهم حل بينهم وبين ذلك. اللهم انا نسألك ان ترزق المسلمين الفهم الواعي والزكاة كما أسألك اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين اجمعين، اللهم اقض الدين عن المدينين اجمعين. اللهم انك تعلم ان لنا اخا في الله قد ناشدني ان ادعو له باسمه على المنبر ان يقضي الله بينه، ولكني استحي ان اصرح. اللهم اقض دينه واقض ديوننا اجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم عليك باعدائنا اعدائك اعداء الدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين. اللهم ارض الدين عن المدينين، ويسر عسر المعسرين، وفرج كروب المكروبين، وطهر قلوبنا اجمعين. يا رب قد عم الفساد فنجينا، يا رب قلت حيلتنا فتولنا، يا رب قد عجز الطبيب فداونا. اشف كل مريض وارحم كل ميت، واجبر كسر كل مكسور، وارض الدين عن كل مديون، ورد الغالبين الى اهلهم سالمين غانمين. اخوتي في الله، بدايه دعونا الله ان يشفي المرضى ويقضي حاجه كل محتاج، ولكن هناك واجبا اسمى من هذا الدعاء، هو انه بيننا اكثر من مريض في القريه، في القريه، ولا داعي لان نجرح احدا، واكثر من مصاب في ناس تعمل عمليات بكره وبعده في كل اسبوع، ده محتاجه والله الى الاف الجنيهات. فيعني الدعاء وحده لا يكفي، الدعاء ما يكفيش غير اللي ما حبوش يتصدق، ولكن بعد الصلاه قبل ما نصلي السنه يقبل الجميع على ربه، واللي ما معهوش ويقدر يبعت لنا، الناس هتبقى قاعده هنا، ها؟ نجعل دخل هذه الجمعه للمرضى والمحتاجين. اسال الله ان يشفيها. اللهم ببركه صدقات المتصدقين اشفنا واشف كل مريض لنا ولغيرنا، فالمسلمون كلهم رجل واحد وامراه واحده. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ببركه صدقات المتصدقين اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، ويسر عسر المحسنين. امين امين. قبل ما يوصل كلمة في نص دقيقة علشان بس الموقف يبقى واضح وما نفتحش حوارات مع حد. ربنا رزقنا بمدير إدارة أوقاف جديد بقاله فترة. مش فاهم مين اللي قال له أنا عوض ده ديب وطلع عليه النهار، حاططني في دماغه بشكل لا تتصوره. لدرجة إن امبارح عندنا فرح هنا، يبعت واحد من التفتيش يلقي المحاضرة. ليه؟ عشان أنا ما امسكش الميكروفون. ليه؟ ظنا منه ان عوض ده ماشي بقى بيتاجر، بيعمل الفرح ب 200 جنيه والميته ب 300 400 جنيه، ونحن نشهد الله اللي احنا عملناه فرح وخدنا منه فلوس يقوم يقوم. اول وقفنا نقول كلمتين في ميته عنده وادالنا فلوس يقوم يقول ولا يستحي من الحق. احنا والله بنسعى لله. ها؟ المهم الراجل ده يعني وراني القرف اللي ما حدش شايفه بقى لي كام شهر، وكل شهر المرتب جاي مخصوم منه جمعه او اكثر او اقل. انا ومحمد عمر، المهم انا بتكلم عن نفسي منعا من الخلاف والمشاكل، انا دي اخر جمعه يعني لولا ان الناس هتصلي الظهر والله ما كنت طالع المنبر. خلاص؟ انما انا طلعت عشان واحد انا بدل الكلمتين دول. انا هسيب الاوقات بقولها صريح ماشي منعا لاي احتكاك باي واحد لا يغاروا على والله لا يغارون على دينهم ولا يهمهم امر دينهم. فانا من النهارده بكره يوم الاحد هروح اعمل طلب وهسيب الاوقات. هسيب الاوقات. اللي منعني من كده بقالي كام شهر والله منكم، والمسجد ده اهو لان بقالي في سنين، وده زرعه اسال الله ان يتولاها. فانا ان شاء الله يوم الاحد رايح اعمل اول اثنين، هعمل طلب وهسيب الاوقاف نهائيا. وهلقي بقى تبع اي جمعيه، جمعيه انصار السنه، دوله الحق، الجمعيه الشرعيه، مطرح ما ربنا يسر لنا باذن الله هنسعى. انا بقول اروح المنبر ليه؟ ليه؟ ليه؟ علشان ما يجيش واحد دوله راح مش حاضر على فلوس وراح يدور على مش. انا والله ابدا انا مضطهد ها؟ والناس بتعرف الكلام ده، والناس دي ما ببرقهمش، الناس دي بتروح تفتن في الاوقات واحد منهم بقى او هم او مين الله يسامحه. ان رحت جمعه البحريه يقوم مبلغهم ده بدل الجمعه يقوموا خصمين، ان رحت قبليه عندنا سيبك يقوموا خصمين. اللي بيبلغهم مين؟ ما هو انتوا حد من هنا، حد من هنا. اسال الله ان يهديه، نسال الله ان يهديه. الفتان اللي يروح يفتن ويبلغ بالتليفون او يروح يقول لهم اسال الله ان يهديه. احنا بنروح افراح في المرض، وبنروح افراح في الابليه وفي البحريه وفي المحمديه وفي المسطره وفي السعوديه وفي المنطقه بيجوا ياخدونا بالعربيه يمكن بعد الفرح يتشغلوا، واقف قدام الجامع ادور على توك توك يجيب لي، ما يجيبوا يروحون، مش حتى يعشونا ولا يكون